قالت الإذاعة الكورية الجنوبية MBC إن أحد البوذيين في كوريا الجنوبية أقام جلسة المحادثات في واشنطن بالولايات المتحدة يعمل رابع جرى من الشهر الحالي، وأكد أن حادثة الصحيحة في جبل كومغان ليست أمرا يدعو الشمال إلى الاعتذار عنها. أوضح أنها حادثة مقتل الصحيحة الكورية الجنوبية باك وانجا من رصاص جندي الجيش الشعبي لأنها تجاوزت منطقة عسكرية من الطرف الشمالي في منتصف سياحة جبل كومغان في تموز عام 2008، وذكر أن جندي الجيش الشعبي أطلق النار عليها هي التي تجاوزت المنطقة العسكرية في ذلك الحين بموجب القواعد، ونوه بأن حادثة مقتل باك وانجا هي أمر مأساوي بالطبع إلا أنها ليست أمرا يدعو الشمال إلى الاعتذار وأن يبدي الأسف عليها.